عن الأقوال الباطلة التي تصدر عن الجاهلين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وهم المنافقون، كما أخذنا في الآية بالأمس، الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هؤلاء الذين ما فهموا معنى قضاء الله وقدره، ما فهموا معنى امتثال الأمر الشرعي، وأن إيمانهم بالقدر لو صدقوا فيما قالوا لا يمنعهم أبدا من العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مثل هؤلاء، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. فهؤلاء المنافقون لم يكتفوا بتخاذلهم، إنما دعوا إلى الخذلان. ففي من الناس إخواني مثبطين، كما أن من الناس مشاعر للخير وحملة برايات الهدى، ورؤيتهم تذكرك بالله وتدفعك إلى عمل الصالحات، أكثر منهم المثبطون الذين يحبطون الإنسان عن عمل الخيرات. هؤلاء كفروا وقالوا لإخوانهم، إما المقصود إخوانهم في النفاق أو إخوانهم في النسب، قالوا لأقربائهم وأصحابهم ومن معهم، فإما إخوان في النفاق وإما إخوان في النسب والعشيرة، كل ما يلاقوا حد يواتيهم ويوافقهم على النفاق يقول له هذا الكلام، أو كل ما يجد أحد يعرفونه يقول له هذا الكلام. وقالوا لإخوانهم، وكان ممكن الآية تقول وقالوا إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا، قال لإخوانهم. وقالوا لإخوانهم ليعلم أن الذي يستمع لهم إنما هو على شاكلته. فنقول فلان وفلان وفندل إخوان، يعني على شاكلة واحدة. فإما المقصود وقالوا لإخوانهم يعني من هم على شاكلتهم في النفاق، وإما قالوا لإخوانهم بمعنى إخوانهم حقيقا يعني أقربائهم وأصدقائهم. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الضرب في الأرض معناها السفر للتجارة. إذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم للتجارة. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، غزا جمع إيه؟ غازل، جمعها غزا أو غزا. إذا غزا معناها غزا، إذا خرجوا للتجارة أو خرجوا للغزو. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يخرج للسعي أو يخرج للغزو فتصيبه مصيبة أو يموت. شفتوا أهو ده لو كان عندنا، لو ما كانش خرج لكان مات ولا كان قتل. فده خلاف ما فهمناه من الآية بالأمس: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كان هيخرج هيخرج ليجري فيه قدر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا ذلك ليكون عاقبة أمرهم ويصير أمرهم إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك حسرة في قلوبهم. اعتقدوا، قالوا ذلك واعتقدوه لتصير، اللام دي نسميها لام العاقبة، يعني كان عاقبة هذا القول ومآل هذا القول أنهم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا حسرة في قلوبهم، فصار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة، أو متعلقة بقوله لا تكونوا، يعني لا تكونوا مثلهم في اعتقاد ذلك، ليجعله الله حسرة في قلوبهم فقط وليس في قلوبكم أنتم. وبعض العلماء قال لا، المعنى لا تلتفتوا إليهم، ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة في قلوبهم. وقيل المراد حسرة في قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الخزي والندامة. إذن صار للآية كم معنى؟ ثلاثة ولا أربعة؟ المعنى الأول، تاني انتبهوا معي يا إخوان جماعة اللي لسه نايمين دول، قال سبحانه وتعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قدروا، قال الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إيه دوت الحسرة في قلوبهم؟ هذا القول. ها هؤلاء قالوا هذه المقولة، قيل اللام متعلقة بقوله قالوا، يعني قالوا ليجعل الله ذلك حسرة، ليجعل هذا القول سبب للحسرة التي في قلوبهم، دي رقم واحد. فصار ظنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة، ده المعنى الأول. أو تكون لم متعلقة بقوله لا تكونوا، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية لا تكونوا كالذين كفروا، ها لا تكونوا كالذين كفروا، يعني لا تكونوا مثلهم في هذا الاعتقاد، ها ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم هم وليس في قلوبكم أنتم، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. المؤمن تصيب البأساء ويصيب الضراء وأمره كله إيه؟ خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فاللي يحصل له الحسرة وما يحصل له هذا الخير هو مين؟ غير المؤمن. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم هم لا في قلوبكم أنتم. وعشان كده المسلم بتصيبه المصيبة أو يقع عليه البلاء، ها تجده صابرا شاكرا، ها ما يظهر عليه أثر ذلك إلا قليلا مما يلزم أن يظهر عليه كبشر، ها لكن تجد في ثبات إن لله وإن إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعله، مستمر في عمله. لكن الآخر يبقى متحسرا مثبطا عن العمل. فلا تقول مثل قول هؤلاء، ليجعل الله هذه المقولة حسرة في قلوبهم هم دون قلوبكم أنتم. يبقى كلمة ليجعل تكون متعلقة بلا تكونوا، لا تكونوا أنتم كذلك، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم هم وليس في قلوبكم. معايا؟ طيب رقم ثلاثة، المعنى الثالث، لا تلتفتوا إليهم، ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة في قلوبهم. هم هؤلاء بيحاولوا يضلوكم، ها يقول لكم لو كنتم عندنا ما متم وما قتلتم، ما قلنا لكم ما تخرجوش للجهاد، ما قلنا لكم ما تخرجوش للبرد في الارض والسفر للتجارة، ها فلما يجدوك لا تلتفت اليهم، ها ولا تهتم بقولهم، يحصلهم ايه؟ حسرة في قلوبهم، ما نفعش، فرأوا انهم هم وحدهم في هذا الباطل. يبقى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني لا تلتفتوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. طيب وقيل حسرة في قلوبهم يوم القيامة، لما يشوفوا بقى عاقبة هذا القول السيء، ها فيكون حسرة في قلوبهم يوم القيامة. فصار لها أربعة أقوال. يبقى ده أول حاجة، إرشاد للمؤمنين لا تلتفتوا لهم، لا تكونوا مثلهم، هذا سيحسرهم هم ولكن أنتم لا تتحسرون أبدا، فالأمر لكم في كل أحوالكم خير. ثم كان الرد على مقولة المشركين، ما فيش مقولة باطلة تتقال كده ونسيبها، لازم نبين الصواب فيها. قال والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت، أي إن الحياة والموت بيد الله، يصنع ما يشاء ويحكم ما يريد، يحيي من يريد ويميت من يريد، من غير أن يكون للسفر، من غير أن يكون للغزو أثر في ذلك. هو خروج للغزو وخروج للسفر هو كان سبب الموت؟ لا، إنما جعل الله سبحانه وتعالى ذلك وقدر له ذلك سبحانه وتعالى. وخرج أو بخرج كان يموت، والله يحيي ويميت، مش السفر وعدم السفر هو اللي أحياه أو هو اللي أماته. واضح إخواني؟ قال والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. يبقى القضية إخواني إن الموت والحياة بيد الله، الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت مبتلى فيما أعطاك من الحياة، خلي بالك، وفي الحال الذي تموت عليه، ده ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، وهذا الابتلاء على عين الله، على عين الله، والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين مفهوم الموت والحياة عند المؤمنين غير عند الكافرين. فإذا كان مفهوم الموت والحياة عندك كما هو عند هؤلاء فقد نهاك الله عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين لا تكونوا كالذين كفروا عموما، لا تشبهون في أي شيء، وخص هذا من بين الأشياء، هذا الاعتقاد الفاسد. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت. والله يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير. والله بما الأخ أمجد، ما معنى ضربوا في الأرض؟ الله يفتح عليك. ساروا في الأرض، ضرب في الأرض، السير للسفر أو التجارة. حق سمير، ما معنى غزا؟ كلمة غزا معنى صح أو غزاة، معناها غزاة. أقول محمود ذلك، ليجعل الله ذلك، ذلك تعود عليه قولهم، ذلك تعود على قولهم، وقالوا لإخوانهم ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. تماما، بصح عليك. اللام ليجعل المسامة متعلقة بإيه؟ قالوا ليجعل الله، وبالتالي تكون دي لام الإيه؟ العاقبة. قالوا، فكان عاقبة هذا القول ومآله إلى أن كان ذلك سبب حسرة. لا تكونوا أنتم حتى يكون خاصة في قلوبهم هم دونكم. الله يفتح عليك. معنى ثالث، يتحسروا لأنكم ما سألتوش فيهم، لا تكونوا مثلهم ولا تسمعوا لقولهم فهم يتحسروا، يلاقي نفسه عمال يعمل إعلان وثقافة ودعاية والدنيا كلها مقلوبة ومؤسسات إعلامية، يلاقي المسلمين كأنه هو ما قالش حاجة خالص، يوم ده يعود عليه بالايه؟ حسرات. لما يبقى واحد مريض وفي قلبه غل وحقد وحسد وعداوة بهذه الصورة بينفق أموال ملايين ومليارات ولا المسلمين مش مبالين زي الراجل المخفي ده اسمه بتاع انجلترا لما شاف يقول لك نسبة الحجاب في مصر مش عارف 82% طبعا هم لأنهم بيسموا أي منديل على رأس أي واحدة حجاب يقول لك نسبة الحجاب في مصر 82% ها وظل يتحسر على هذا وظهر هذا في المؤتمر اللي كان عقده شاكي كان في المغرب ولا كان فين ده حسرة واحد عامل مؤسسات عشان المرأة تترك الحجاب والمرأة تخرج من عفافها يبص لها النسبة بتزيد لا شك انه ايه يتحسر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لما لا تسمعوا لهم وتمتثلوا يصير ذلك ايه حسرة في قلوبهم لما يعمل ميزانية كبيرة جدا عشان يلغي قصة الختام في مصر ويلاقي ان نسبة الختام بتزيد من يوم ما بدأ الاعلانات ومن يوم ما بدأ الهم اللي عمله دوت لا شك انه يكون حسرة فيتحسر على ما انفق يتحسر على ما اضاع من الوقت يتحسر على انه هو الذي بقي وحده في هذا الضلال على انه هو وحده الذي بقي كافرا وودوا لو تكفرون فمن لا ثابت على الايمان وثابت على قول الله يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واضح والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يلا اكتبوا الآية دي بعد إذنكم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا وجدوا إخوانهم إذا وجدوا الناس بتخرج في سبيل الله وتخرج يقول لهم هذا المقول مش هم مش المنافقين اللي خرجوا وقال المنافقون لإخوانهم أهل النفاق مثلهم ومن يوافقونهم ويواتونهم على قولهم أو من كانوا من أقربائهم على التفسيرين اللي قلناهم لما يخرجوا ويحصل لهم حاجة لهم كده الله يكرم زي أب كده لا ابنه ابنه يلتحي يقول له مش يقول له بعد كده يصيبه أي أذى يوقفوه في السكة بس يسعوه في البطاقة مش قلت لك ما تربيش دقنك أو لما كنتش ربيت دقنك ما كانش حد عمل فيك كده لا حتى ما كنتش ربيت دقنك كانوا يوقفوك وكانوا يحصل معك كده ودعم القدر الله سبحانه وتعالى يصيبه أي ضر يقول مش قلت لك لو كنت كذا هو هتقول المقولة دي هذا سيحصل له ويقع له فعل الطاعة أو لم يفعلها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لسه بنؤكد على المعنى لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يفهمنا هذا الاعتقاد أول مفهوم وأول تربية أن الله سبحانه قال والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير حياة والموت بيد الله انشغل أنت بعملك لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويبصرك هذا المفهوم الأول نحن القرآن ده هو اللي بيربينا يا إخوان اللي عايز يتربى تربية صحيحة فعليه بالقرآن عليه بالقرآن حين نفسه يتربى علميا وإيمانيا واعتقاديا واجتماعيا كل الجوانب حين نفسه مظبوط فيها وباعتدال مفيش جانب زيادة عن جانب ولا جانب ناقص هيلاقي ان كل جانب خد حقه بالقدر الذي ينبغي ده القرآن الرب سبحانه الرب سبحانه فخير تأديب تأديب الله سبحانه وتعالى للعبد وهذا هو كتاب الله الذي نتأدب به ونتربى عليه ها؟ نسأل الله أن يجعلنا قرآنا نمشي على الأرض. قال الله عز وجل: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الحياة والموت بيد الله، انت انشغل بالعمل لان ربنا مطلع عليك ويبصر عمل. هذا المفهوم الاول وهذا الاعتقاد الاول. الاعتقاد الثاني: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لو حصل هذا الذي هم يتحسرون عليه، مش قلنا لكم ما تخرجوش؟ مش قلنا لكم ما تجهدوش؟ ليه يا عم؟ اديه مات يا عم، ده اسمه شهيد، ده اسمه خرج في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هم كانوا عايزين يبقوا وما يموتش عشان ايه؟ عشان يجمع دنيا ويعيش في الدنيا، ده اللي خدوا احسن من الدنيا وما فيها. حتى لو كان هذا الامر كما قالوا، ده اسمه التنزل في الخطاب. يبقى بداية الامر ان الامر ليس كما قال، لان الحياة والموت بيد الله. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه. ده المفهوم الاول. المفهوم الثاني ان حتى لو حصل قتل، حتى لو حصل موت، ده ما مخسرش، ده كسب. لكن الناس لا تنظر إلا إلى العاجلة. لكن لو نظرت إلى الآجلة، لما بيصحت على بيعد المؤمنين بأحد الحسنيين، النصر أو الشهادة، أنا خيرتكم قبل كده خيار وانتوا اخترتم صادق أو مش صادق في اختيارك، لكن ده موجب العقل، ده اختيار العقل الصحيح. لك واحد بيقول لك، أو لو أن ربك سبحانه وتعالى خيرك قال لك تيجي عندي، ها ابني لي عندك بيتا في الجنة، زي ما قالت مرأة فرعون، تيجي عندي في بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب وحور عين وأنهار تجري من تحته، أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من خمر، فيه ما تشتهي نفسك، كل اللي انت عايزه طلباتك مجابة، بل أضعاف أضعاف مما تتخيل، ولا تخليك في البيت الطين اللي انت فيه مع الزوجة اللي أرفاكم طلع عنك، ومع الأولاد اللي بتعاني منهم، ومع الجيران اللي ربنا يعلم بيهم، ومع الاضطهادات والأذية اللي بتتعرض ليها، مع اللقمة اللي تجيب المغط أو تمرض إذا استلذيت بها مرة تتألم منها مرات، مع الشربة كوب الماء المعكر المليء بالميكروبات. بكرهكم في الدنيا، لكن هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. صحيح إن رضيت في جانب منها تجد نفس الجانب هو محل سخط، هو نفس الجانب. كنت مبسوط بالوظيفة أول ما خدتها وبعد كده مقروف منها دلوقتي، كنت مستمتع بزوجة تجد في مرات أخرى النكد والغم، مستمتع بولد تجد المصيبة والابتلاء فيه، مستمتع بطعام يقول لك آسك انت كلت وعملت وحصل لك اللي حصل لك بسببه. فالدنيا خليت الدار من الذات، طب يخيرك بين دار صافية وبين ان تبقى تنتصر وتبقى في الدنيا، مش تستشهد، مش تأتي الى الله سبحانه وتعالى، تختار الرول. وهذه لك العاقل طبعا يختار ما عند الله، يختار. مش النبي خير بين ما عند الله وبين ان يبقى صلى الله عليه وسلم، ها فاختاره ما عند الله، ده الاختيار الطبيعي الصحيح، مش كده؟ فلازم مفهوم ده يصنع عندك. طب ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. طبعا ده الدنيا وما فيها كلها من نعيم لا تساوي موضع صوت احدكم في الجنة، لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني الشبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هو معناها كده؟ طبعا مش هنمشي على تراب يا جماعة، ربنا يجعلنا وياكم من اهل الجنة، مش بتمشي على تراب، مش بتصطدم بحجارة، انت ماشي على زعفران ولؤلؤة، ماشي على مجوهرات، ماشي كده اللي بتدوس عليه مجوهرات، تضرب ايدك في المية كده ما تلاقيش طين، ما تلاقيش طين في قاع الانهار الجنة، ترابها مسك، حصباؤها لؤلؤ. يا اخواني مفيش مقارنة اصلا. فانتم بتقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ياخد خيب، هو احنا عايزين اللي عندكم؟ لو كانوا عندنا ده اللي عندكم كله ما يسر. فقال الله ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. عشان اهل الجنة بعد ما يشوفوا النعيم ده كله، ها يقول لهم رضيتم اهل الجنة؟ حاجة ناقصاكم؟ وما لنا لا نرضى يا رب، قال لا، في حاجة أكبر. إيه هي؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. دي بقى اللي أعظم من نعيم الجنة، أعظم من نعيم الجنة. كلام ده باقي، والرب صاحب هذه هذا كله ها الذي خلق الجنة بيقول لك أنا راضي عنك، خلاص الموضوع ده على طول، وأنا راضي عنك يعني هأغدق عليك أكثر وأكثر. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فأنتوا أصلا بتتكلموا في قضية خسرانة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وموقتوا، مين قال نحن نفكر في اللي عندكم عشان تقولوا لنا الكلمة دي؟ شفتوا فرق كبير جدا بين واحد يسمع الكلمة دي منهم ويبدأ يتحسر مثلهم، يا أهلا ما كنتش عملت، أهلا وكان حصل، أهلا عشان كانوا هنا عن كلمة لو. دي لو اللي بتحقق الحسرة في القلوب دي في التمانية عنها. لا، المسلم عمره ما يبقى أبدا بهذه الصور. قدر الله وما شاء فعل، وكأن ما شاء حصل، ويستمر الصفحة الجديدة. دي قوة عند المؤمن لا يحصلها إلا أهل الإيمان. لو بتشوف بكاء وتحسر الكافرين وضعفاء الإيمان على كل مرض وعلى كل مصيبة، تجدهم في وهن شديد وفي خوف شديد، خوف دائم من المرض، خوف دائم من المصائب، فدائما عندهم وهن وضعف. ده مش عند المؤمن أبدا. الحياة والموت والمرض والشفاء والملك ونزع الملك وغيره من الأمور إنما بقدر الله عز وجل. ده ربنا بس بطلع أعمال لازم أقول الله عز وجل مني خيرا، وتلاقي مستمر في العمل والكد. بالعكس تلاقي المصائب مع وجودها تلاقي عمله بيزيد واهتمامه بيزيد. فهذا الكلام يا إخواني ينبغي أن نفهمه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ده ربنا اللي بيعلمنا وبيأدبنا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ويتحسرون عليه لو كانوا عندنا. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشروا. في كل أحوالك في النهاية أنت راجع لمين؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى. كده كده راجع في هذا السفر، في هذا الغزو، بغيره سترجع إلى الله وستحشر إلى الله. فكل المفاهيم دي أخواني تخلي المسلم ينظر إلى أوامر الله سبحانه وتعالى دون تفكير في قصة موت وحياة. أدب ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. فالحياة كل الحياة في التزام أمر الله عز وجل. الحياة كل الحياة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الدين روحا، أوحينا إليك إيه؟ روحا من الماء. فالحياة والروح إنما هي في امتثال شرع الله عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. متتم او قتلتم يعني على حسب ارادة الله عز وجل، ممكن يكون موت ممكن يكون قتل، ها في كل الاحوال ينطبق عليك هذا القول. ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون. اتفضلوا اكتبوا الايتين. ولئن قتلتم، نور الثلاث ايات دول مع بعض. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن يخذلكم فمن ذا الذي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبما رحمة من الله لنت لهم. تركيبة الجملة ديت أصل الجملة لنت لهم برحمة الله، واضح؟ فبما رحمة من الله، الماء هذه للتأكيد، منقول حاجة للتأكيد معناه لو شلتها تلاقي الجملة صحيحة وماشية. شيل ما كده فايه؟ فبرحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله، نؤكد أن سبب هذا اللين وحسن الخلق منك لأصحابك كان برحمة الله. وعشان كده يا أخواني، اللي يجد في طبعه غلظة أو في معاملته للناس قسوة فليلجأ إلى أرحم الراحمين. يا رب أتيني رحمة من عندك تحسن بها خلقي وتجعلني ذليلا لإخواني. ده خلق فعلا لما بيفتقد الإنسان بيبقى فقد كثيرا جدا. في واحد تجد فيه غلظة، تجد مفيش لين، لا ده مش للآخرين حتى لأبيه وأمي، مش قابل كلمة من حد، مش قابل مناقشة مع حد، مش قابل من حد أي حاجة. هذا أحيانا يكون كبرا وأحيانا يكون غلظة وقسوة وفظاظة. فادعو الله سبحانه وتعالى الرحيم أن يجعلك أو يجعل خلقك لينا. لين العريكة ده وحسن الخلق هو ده اللي بينال الناس به الدرجات العليا. أكثر ما يدخل الناس الجنة إيه؟ حسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس الجنة النار سوء الخلق. أحاسنكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاق أو أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، في رواية أدناكم مني ها أحاسنكم أخلاقا. فمسألة حسن الخلق ديت التي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم الباردة، يعني كانت الوليدة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركه حتى يقضي لها حاجته. وليدة من الأمة، الأمة ده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافحه أحد من أصحابه لا ينزع يده حتى يكون المصافح هو الذي ينزع يده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق أصحابه، يعني مشي في المؤخرة مش القائد بمشي قدام والناس ماشي الطب الوراء، لا كان يسوق أصحابه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يرقع ثوبه ويخصف نعله، ويخصف نعله ما يستنكف منه كثير من الأزواج وكثير من الرجال. أقعد أمسك جزمتي كده ونظفها وبتاع وخيط ورقع، هذه شغلتي يا عم، ده شغل من النسوان دي، أنا مال أنا. ويستنكف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهلي، يقوم البيت، يقوم يعني إيه؟ فخلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول فبما رحمة من الله، فعلا من أعظم ما ينالك من رحمة الله سبحانه وتعالى ها؟ أن يجعلك على هذه الصفة، أن يلين خلقك، أن يلين خلقك. قال سبحانه فبما رحمة، بما ما هنا إعراب إيه؟ بيسموها مزيدة للتأكيد، والباء دي باء إيه؟ ها؟ بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى لنت لهم، زي قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقه، يعني إيه؟ يعني بنقضهم، والمال الإيه؟ للتأكيد. لنت لهم، وخلي بالك قدم فبما رحمة من الله، يعني طبيعة الجملة نبدأ بالفعل لنت لهم برحمة الله مش كده، لكن بدأ برحمة الله أو بما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، فقدم كلمة فبما أو جملة فبما رحمة من الله، قدم السبب في هذا اللين، واضح. قال وقدم عليه لإفادة القصر، يعني هو ده بس، هو ده فقط سبب لين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله التي نالته. وخلي بالك من تنوين رحمة، فبما رحمة، مش فبالرحمة من الله، لا فبما رحمة. وإحنا قلنا التنكير والتنوين قد يأتي للتحقير وقد يأتي للتعظيم، هنا الإيه؟ للتعظيم، يعني رحمة عظيمة. فالمعنى أن لينه صلى الله عليه وسلم لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا. إيه الفظ ده؟ ما معنى فظ؟ الغليظ الخلق، الجافي الكريه الخلق. في واحد كده قال لا يا عم، لا يا عم، روح يا عم الفلان، وكانوا قال لا يا عم فلان مش عايز، خلاص ليش معنى فلان مش عايز؟ فظ غليظ، رد فظ ورد غليظ مقابلته ها، هذا هو الفظ الجافي غليظ القلب ها. فانتبهوا اخواني، اللي فيه الصفه دي ينزعها ويسال الله سبحانه وتعالى ان ترفع عنه، نسال الله ان يحسن اخلاقنا. ولو كنت فظا غليظ القلب، قسوه القلب وقله الشفقه، عدم الانفعال للخير، عدم الانفعال الخير، يعني تجد واحد وفنا في وسط الأحداث الدامية دي وتكلموا الأخوان المسلمين هناك في غزة وبيجري لهم كذا ويجري لهم كذا بكل فظاظة وبكل غلظة، يا عم يعني هو إيه اللي جاره؟ ما حصل قبل كده كذا وكذا وكذا، يعني هو كان مش عارف إيه؟ ده واحد ما بينفعلش مع الخير، ده غليظ القلب فعلا. لأن إذا كان الكافرين انفعلوا لهذا المنظر الذي رأوه، فصار قلب الكافر أرق من قلبك يا مسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب، هي دي غلظ القلب. قال رحمه الله المصنف قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير، ده اسمه قلب إيه؟ غليظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الانفضاض معناها التفرق، فضضتهم فانفضوا، يعني فرقتهم فتفرقوا. لو كنت فضا غليظ القلب لا ترفق بهم لتفرقوا من حولك، خلاص ما كانش حد قاعد حواليك. ده معنى كده ان اللي خلاهم يجوا للنبي ويقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فده اعظم سلاح للداعي الى الله سبحانه وتعالى، اعظم سلاح، اعظم سلاح في دعوتي هو الرفق اللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلي بالك بقى من الكلمات اللي جايه دي وفهمها كويس. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يلا عشان نتخلق بالاخلاق دي يا اخوان، اعف عنهم، يبقى دي مساله متعلقه بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان يجي الرجل يمسك النبي من تلابيبه، يعني مسكه من هنا كده. تخيلوا ممكن حد يمسك النبي كده؟ تخيلوا، يعني تخيلوا انا بقول ده كده، جه اخ ومشيشني من كده، هعمل فيه نهار ابيض. صحيح، واحنا لا نسوي شيء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لامر الله. فاعفوا عنهم، فاعفوا عنهم يعني فيما يتعلق بك، فيما يتعلق بك. عشان في كثير من المواقف كان الصحابه بينفعلوا اكثر من النبي. يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، ما حاجه تغلي الدم، حاجه فعلا تغلي الدم. ايه اللي بيرد على النبي بالطريقه دي؟ تخليه اطير رقبة. ازاي بيتكلم عن النبي كده؟ ونبي صلى الله عليه وسلم يشير ايديه، ما لكش دعوه انت. يهدئ عمر، اعفو عنه، امتثال لامر الله. فاعفو عنهم، يبقى ده فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستغفر لهم، ده متعلق بمين ده؟ بالله عز وجل. لما يحصل منهم الشيء بقى، ما هو المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان اللي هيقع فيه يبقى وقع في ايه؟ في اسم، يعني اللي جه ومسك النبي من تلابيب ولا يغلظ للنبي في القول، ده يتعلق باسمه وتعلق بالله ولا ما يتعلقش بيه؟ فيحتاج الى استغفار. فاذا وجدت فاعل المعصيه لا تغفر له، استغفر لي، يلا ربنا يغفر لنا وليك يا شيخ، يلا ربنا يغفر لنا ولك. ده لازم يكون خلق لنا. كثير من الناس ياتي لاخيه ويعتذر، يقول يا اخي انا نلت منك وتسامحني، ها؟ يقول لا مش مسامح، مش مسامح، وحجك امام ربنا وهاخدها منك يوم القيامه. يا تستغفر له عشان ربنا يغفر لك، ما انت ليك زلات. اعفو عنهم، خلاص انسى القضيه اللي ليك، واستغفر لهم. ما هم وقعوا كده في اثم، وقعوا في اثم، استغفر لهم، قول ربنا يغفر لنا ولك، ربنا يغفر لك يا سيدي، ربنا يهدي لك ان شاء الله، ربنا يغفر لنا ولك، خلاص. وشاورهم في الامر، اي امر متعلق بمين؟ يبقى متعلق بهم هم، يبقى المتعلق بك اعفو عنه، المتعلق بالله استغفر لهم، اطلب لهم المغفره من الله عز وجل، والمتعلق بشؤونهم، مش بقى انت رسول الله واللي معاك الكلمه واللي معاك الوحي، لا، شاورهم في الامر. خلي بالكم، قال وشاورهم في الامر، يتعلق بايه المشوره ديت؟ قال اي امر كان مما يشاور في مثله او في امر الحرب خاصه كما يفيده السياق، فان في هذه المشوره تطيب لخواطرهم واستجلاب لمودتهم ولتعريف الامه بمشروعيه ذلك، حتى لا يأنف منه احد بعدك، حتى لا يأنف منه احد بعدك. لما اجي اقول لكم يا اخوانا كنت عايز استشيركم في امر، لا شك، شوف اول ما تسمع كلمة كده تحس انك سوريل، صح؟ يعني فكر معايا كده، كنت عايز اخوانك الله يكرمكم في امر وعايز اشاوركم فيه، تحس انك انبسطت. ايه ده؟ ده الشيخ بيعرض علينا القضيه، ده الشيخ ما بيقولش قرار من نفسه، ده عايز راينا، هو احنا مين هنقول له؟ ده هو اللي بيعلمنا، ده هو كذا. لا شك ان هذا يطيب خواطرهم ويجعلهم يتفاعلوا مع القضيه. لما تروح بيتك كده تقول يا اولاد انا كنت عايز اشاوركم في امر النهارده كده، تشوفوا ايه رايكم فيه. ده بقت القضيه بتاعتهم مش بتاعتك انت، واضح اخواني؟ وشاورهم في الامر. فمبدا الشورى ده للاسف الشديد ده اصل من اصول الاسلام عندنا وركن ركين، وما عدناش بنعمل بيه، نادر نادر من يعمل به. المشوره يا اخواني مش فقط لما تغلق عليك الامور، لا لا لا لا لا، واحد بيقول لك ايه اصل الموضوع ده مش قادر استوعبه لوحدي، انا هشاور الناس. لا، واللي انت استوعبته، لان ممكن تكون اللي انت استوعبته وشفته غلط، وممكن يكون هناك ما هو اللي شفته صح ماشي، لكن في ما هو اصح منه وافضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبدر، مش كده؟ ياتي، كان مين الصحابي اللي جه اشار عليه؟ لا مش خباب، لما قال يا رسول الله هذا الحرب والمكيدة، الرأي والمشورة، في النوم يأتوا إلى بئر بدر، نسيت اسمه، وانتم تسودوا كمان. فتجيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ده وحي من الله ان احنا نقعد في المكان ده، ولا ده الحرب والمكيدة والرأي والمشهورة؟ قال: لا، الرأي والمشهور. قال: أرى أن ننزل ببئر بدر فنشرب، يبقى الناس شربت المسلمين، وبعد ذلك المشركين ما يجدوش البئر اللي يتقوا به فيبقوا عطاشا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بمشورته. ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم الحديبية خلاص قال لهم انحروا الهدي ونرجع، ناس توقفت: ازاي رسول الله، احنا بذلة؟ يقولنا ارجعوا نرجع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حزين ويكلم زوجة، كلم زوجته: الناس كذا وكذا، تشور عليه. فاشارت عليه، قالت له: اخرج فانحر، فانهم لو رأوك فعلوا مثلك. مشورة زوج، مشورة امرأة، مشورة امرأة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينحر، كل الصحابة نحر، نعمل مشورة، كان ممكن يحصل امر شديد جدا، ده ما امتثلوش الامر، ده مصيبة. بمشورة هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها امنا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم يستشير، يستشير. فالامر ده مهم جدا يا اخوان، الامر ده مهم جدا، نحن نستشير اخواننا، نستشير اخواننا ونرجع ليهم، خاصة لما تكون القضية قضيتنا كلنا. ما تأخذ قرار من نفسك هكذا ارتجاليا دون ان ترجع، ولا تأنف ابدا ان تفعل هذا مهما على منصب. تقول: انا استشير مين؟ استشير حبة عيال؟ لا، اولاده مثلا صغيرين كده ابتدائي واعدادي وسنة، استشير حبة عيال؟ لا والله، احيانا يخرج منهم، احيانا كثيرة يخرج منهم الرشد والخير، يخرج منهم الرشد والخير. كنا في بعض الاعياد، عيد الاضحى، وكان كم ده من حوالي 10 سنوات أو 8 سنوات. فالمهم لا نجيب الأضحية، نشترك في بقرة ولا نذبح خروف ولا نذبح كبش، والهون أضلاء ده في دهنة، لا ما فيهوش دهنة. المهم كثر اللغط، داير كذا، أمي قالت شيء وزوجتي قالت شيء، وكل واحد باب كلمة. فبقول لهم: إيه رأيك يا أولاد؟ كان أميها عبد الله في سنة 5 ابتدائي أو 4 ابتدائي. فراح قايد ربنا سبحانه وتعالى قال: وفديناه بذبح عظيم. ربنا قال: العظيم هو ده الذبح، ده هو الشاة سماه ذبح عظيم. تقول: والله ذكرتنا، خلاص هو شاة ان شاء الله. فمشورة الاولاد يا اخواني بتأتي في وضعها، في مكانها، تأتي في وضعها في مكانها في كثير من الاوقات. فلا تمتنعن ابدا من استشارة من وليت عليه. انت اب البيت، استشير واجلس مع اولادك واسمع منهم. وليت في منصب، انت استاذ في فصل، مدرس في مجموعة، ما في مانع، مدير لمصنع، ايه رأيكم يا جماعة كذا؟ العمال والصناعية والناس هيشير عليك بما هو خير، هم اديهم في الشغلان وعارفين اكثر منك، ويشير عليك بما هو خير. صحيح. فإياك ان تستنكد. فقال المصنف: لتعريف الامة بمشروعية ذلك حتى لا يأنس منه احد بعدك. وطبعا المراد في المشاورة في غير الأمور اللي ورد فيها الشرع، لكن لو نزل أمر أصحت على افعل، إيه رأيكم يا جماعة نفعل ما نفعلش؟ زي اللي بيستفتوا على الحكم ما أنزل الله، نحكم ما نحكمش؟ يقول لك: أنا معروض على مجلس الشعب، شعب مين وعرف مين؟ ده ربنا بيقول كذا، هنستفتوا بنعمل ما نعملش؟ دي مصيبة. يقول لك: بنشاور، هنسابوا المشورة في كل حاجة وجاي نشاور على دين ربنا. لا يا إخوان، الحاجات دي ما نشاورش فيها. ولهذا قال المصنف رحمه الله كلمة مهمة جدا، قال: وشاورهم في الأمر الذي يرد عليه، في أي أمر كان مما يشاور في مثله، أو في أمر الحرب خاصة، تطيبا لخواطرهم واستجلابا لمودتهم، ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك. والمراد بالمشاورة المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها. إيه رأيكم نصلي الفجر ولا نصليش؟ رأيكم صوم رمضان السنة دي ولا فيش داعي؟ لا، الحاجات دي فيهاش مشاورة، واضح. فالأمور الشرعية قطعية. قال ابن خويلد بن داد القرطبي لبنك القول: واجب، حط 100 خط على كلمة واجب، واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا، ومشاورة وجوه الجيش، وجوه الجيش يعني أركان حرب، رئيس، رئيس كتيبة، فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وحكى القرطبي عن ابن عطية أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين. شوف الديكة بيعتبروا الشورى ديت أصل وصول الدين، ما ينفعش ده بيعمل كل حاجة من دماغه، سايب الوزراء والأمراء وسايب من بيدهم الكتاب والعمال اللي عارفين المصالح وقريبين منها ولا يشاورهم في هذا الأمر. فهذه مسألة مهمة جدا يا أخوان، ولازم نتعلمها في الدويلة الصغيرة، دايما نسميها دويلة اللي هي ايه؟ الأسرة. الأسرة دي دولة أو دويلة. والله لو ما طلعناش متربيين على كده ان في ولي أمر وبيطاع، ولي الأمر وبيشاور، تربناش على المعنى دوت مش هننفع. صحيح هو نفس الوالد ده هيلتزم ويلتحي ويروح المسجد وهو ما تعلمش يعني ايه شورى، لكن لو خرج من بيت تربى فيه على الشورى واحترام الكبير وتوقير الكبير وان في امير وولي اللي هو الاب وفي كذا، بيخرج للمسجد بنفس التشكيله دي فتجده نافعا. فمطلوبين احنا مطالبين احنا نصلح هذه الدويله الصغيره عشان لما تيجي دويله اكبر في مسجد في مصلحه، ها لا ده اصبح مدير مدرسه اصبح وزير اصبح رئيس دوله، واضح؟ يبقى الخلق ده معاه، الخلق ده معاه، واضح؟ فاحنا محتاجين تربيه من الجذور لتحقيق هذا الاصل. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت خلاص بعد المشاوره خرجنا بامر وعزمنا عليه واطمأنت اليه النفس، فتوكل على الله اي اعتمد عليه وفوض اليه. فإذا عزمت على أمر أن تمضي فيه فتوكل على الله لا على المشاورة. ده التفسير الثاني، تفسير جميل جدا. ها واحد يقول ايه خلاص احنا شاورنا الناس، خلي بالك وماشي بقى بقوة انه شاور الناس، لا القوة دي تستمدها منين؟ من توكلك على الله. والله احنا شاورنا الناس واشاروا بكذا خلاص فعلت الأمر، خلاص اجعل توكلك على الله لا على المشور. لان احيانا الانسان يغتر يقول لك خلاص ما شاء الله ده اشار علينا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كبار المشايخ والعلماء، وماشي كده قلبه جامد. ليه؟ لانه مستند الى العلماء في توكله. لا، تستند اليهم في المشورة واستخراج ارائهم، فلما تشرع في العمل لا تتوكل الا يا رب وفقنا، يا رب يا رب وفقنا، كن ما يشعر به خيرا وسدادا وهيا لنا في رشد، يا رب يكثر لنا الامر، يا رب. يبقى قلبه صار متعلق، مش خلاص لا لا لا لا ده واخد درس عند اكبر استاذ ان شاء الله الواد يكون من اوائل الجمهوريه، يا الواد نازل في الماده وصار. توكل على غير الله، خذ بالاسباب وشاور وخذ وجوه او اقوال الوجهاء من الناس وكل الكلام ده توصل، لكن في النهايه اجعل توكلك على مين؟ فاذا عزمت فتوكل على الله اي لا على المشوره. والعزم يعني اذا قصدت امضاء امر، احنا العزم ده بيكون قبل ايه؟ قبل كل حاجة، انك بيبقى فيه هم ثم عزم ثم نية ثم عمل، مش كده؟ فالعزيمة ديت خلاص انت عزمت احنا هنعمل العمل ده، اجعل توكلك فيه على مين؟ تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله، لتأكيد بقى التوكل والحث عليه، مش هنتوكل على الله؟ طيب إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم. ما معنى يخذلكم؟ يعني يترك معونتكم، يعني لا يعينكم. فلان خذل فلان يعني ما ساعدوش، ما وقفش جنبه، ما وقفش جنبه. ومش عايزين نخذل إخواننا في غزة، يعني ما نخذلهمش، يعني ما نبعدش عنهم، ما نتخلاش عنهم. ودي نقطة مهمة جدا، لأن إخواننا في غزة الآن بيدعوا اللهم انصر من نصرنا واخذل من خذلنا، فإياك تكون واحد من اللي خذلوهم وهم مظلومون، فتنطبق عليك الدعوة. انتبه لهذا المعنى الخطير، فالخذلان هو ترك العون. فإن يخذلكم يعني يترك الله عونكم، ما جالكمش مساعدة من ربنا وإعانة من ربنا، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ده استفهام بيسموه استفهام إنكاري، يعني لا ناصر لك إلا الله، وإذا نصرك الله لو اجتمع من بأقطارها لن يغلبوك، وإن خذلك الله ومعك أعظم القوى وأعظم الجيوش وأعظم السلاح والعتاد، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ خلاص انتهت، والنماذج واضحة في غزوة بدر نصرهم الله من قل ولا غالب لهم، يوم حنين مع كسرات تركهم الله لأنفسهم ففروا. في أخواني احنا محتاجين للمدد والعون من الله، نسأل الله يخذلنا، نقول يخذلنا ولا يخذلنا بناء على الآية وإن يخذلكم، مش كده؟ خلونا ماشيين مع ظاهر الآية هنا مع نص الآية، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الهاء دي بتاعت بعده تعود على مين؟ على الله أو على الخذلان، الله يفتح عليك. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد خذلان الله له، أو من ذا الذي ينصركم من بعد الله. يبقى الهاء قد تعود على الجلالة سبحانه وتعالى أو تعود على كلمة الخذلان المدلول عليه بقوله وإن يخذلكم. فمن علم أنه لا ناصر له إلا الله، وأن من نصره الله لا غالب له، ومن خذله لا ناصر له، فوض أموره إليه وتوكل عليه ولم يشتغل بغيره. حط عليها 100 خط ولم يشتغل بغيره. بنيجي في الأزمات يا أخواني وننشغل بغير الله، لا، النصر من عندي، لكن عشان يبقى القلب معلق بفلان أو فلان أو المجلس أو مجلس أمن أو غيره، لا يا أخوان، لا، هياكلك إلى نفسك. تبقى عارف أن النصر من عندي، وإذا خذلك الله فلا ناصر لك، وإن نصرك فلا غالب لك. ما عندي وكشف قلبك أو مهزوزة في قلبك، يبقى لسه احنا مش أهل للنصر. لازم نفهم المعنى ده جيدا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، برضك نفس الكلام، أصل الجملة إيه؟ يتوكل المؤمنون على الله. وعلى الله، تقديم هنا المعمول ده معناه ايه؟ يفيد الايه؟ ايوه، القصر، هو وحده، على الله وحده يتوكل المؤمنون. لكن قلنا يتوكل المؤمنون على الله، يحتمل يتوكل على الله ويتوكل على غير الله، لكن نقول وعلى الله يبقى خلاص هو على الله وحده يتوكل المؤمنون. واضح؟ فتقديم هنا وعلى الله الجار والمجرور، تقديمه على الفعل هنا لإفادة قصره عليه سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مثال عملي، لو إن الآن لينا مصلحة في أي مصلحة حكومية وقالوا لك فلان أستاذ محمود دوت، خلي بالك إذا خدت منه موافقة محدش يقدر يشطب موافقته، وإذا رفض محدش يقدر يعقب عليه ويوافق، تعمل إيه؟ رد عليه، نروح للأستاذ محمود ونبوس إيديه، صح؟ ما هو طب ينفع تروح لواحد تاني؟ ما ينفعش. ده بيقول لك لو هو وافق أي حد يقول لا، ما مرفوض ولا كلامه ليه أي اعتبار، ولو هو رفض ما ينفعش أي حد ينفذ قرار بخلاف ما رفضه هو. فتلاقي نفسك فقط أستاذ محمود أستاذ محمود، وتتقرب ليه بشتى ألوان القرب، هو اللي في إيده الموضوع ده، اسمه توكل على الأستاذ محمود. وصلت؟ يقينك إن الأمر ده محدش هيحله غيره، محدش هيحله غيره. لو قالوا لك لا لا لا خلاص ده الموضوع فرط من ايده، ده جه واحد رئيس شديد جدا وكلمته بتنفذ عليه وممكن يشطب اي كلمة، وقال تعرف تكتب استاذ محمود رحت منين؟ لله اعلى منه ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هذا الكلام، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اذا ربنا كاتب ليكم نصر فيش حد يقدر ياخد قرار انكم هتتغلبوا، مش هيحصل. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وإيه يخذلكم إذا قال أنتم ما تنفعوش دولة، أنتم ما ينفعش لكم مصر، خلاص فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ما فيش حد ينصرك. فده يجعلك تعمل إيه؟ خلاص بقى نبدأ نشوف نتوجه إلى الله، ده هو اللي بإيده الأمر. مصر خذلان بإيده هو بيده سبحانه وتعالى، فيبدأ يتوجه إلى الله. طيب في المثال الاول لما قلنا الاستاذ محمود، طلع الاستاذ محمود راجل هايف ويحب انك تروح له بسطيره مشلتته، يا ست تعمل لنا فطرتين مش فطير، صح؟ ونودي له فطيره مشلتته. طلع راجل هايف وعايزك بس تدخل تدي له قلم بتنفذ، صح؟ ما بتنظرش بقى ان المطلوب ده شيء يسير ولا شيء كبير، ممكن يكون طالب رشوه 20,000. فأهل الدنيا يا أخواني لما بيبقى الأمر بإيدهم بالصورة ديت، بتجد الناس الجهلاء اللي ما لهمش إيمان بالله عز وجل بيتعلقوا بهم ويتقربون إليهم بما يحبون. أديك مثال لسفيه من الخلائق، الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، من بيده الأمر، صاحب خزائن السماوات والأرض، يقرر لنا هذا المعنى في قلوبنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من يخذلكم فلا، فمن ذا الذي ينصركم من بعد. خلاص، ماذا يحب ربنا من القرب لنتقرب إليه؟ ماذا يحب من القرب؟ عشان كده ما بنقول للناس يا أخوانا عايزين نلتفت إلى الله، عايزين نرجع لشرع الله. واحد بيعتبرك أنت كده بتخدر الشعوب، بتخدر الناس، بتموت قضية الجهاد. لا يا أخواني، ده أنا بعالج العلاج الصحيح. فإذا كان اللي يرضيه جهاد أجاهد، إذا كان اللي يرضيه صلاة أصلي، إذا كان اللي يرضيه ترك الربا أترك الربا، إذا كان اللي بيرضيه بر الوالدين أرجع وصحح أحوالي معاهم، إذا كان اللي بيرضيه صلة أرحام أصلهم، إذا كان اللي بيرضيه صلاة وزكاة وصيام وحج أضبط صلاتي وزكاتي وحجي. هو ده معناه يا إخواني. إيه معنى إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ معناها ارجعوا له وشوفوا كلامه وتقربوا إليه، المسألة بإيده والأمر بإيده، فصححوا أوضاعكم معاه. هو معناه كده، ملاش معنى غير كده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللي يفهم المعنى ده ويعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، هو ده فعل أهل الإيمان. لكن غير المؤمنين يبحثوا عن أسباب في كل حاجة ويتركوا السبب الرئيسي، ألا وهو اتخاذ وسيلة إلى الله، قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك إن فيش واسطة بين الله وبين عباده. عايز واسطة بينك وبين ربنا؟ أعمالك اللي راحوا يتمسحوا بالقرابين ويلجأوا إلى أموات أو أحياء، نقول لهم سلكت بس غير صحيح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تعالي أنت بنفسك، مش محتاج واسطة، مش محتاج شفعاء ووسطاء سبحانه وتعالى. فأخواني المعنى لازم نفهمه، الاعتقاد ده لازم نفهمه كويس جدا. ده الكلام ده في النص والخذلان في كل الأمور، مش في الحرب وفقط، الكلام ده في كل الأمور، في الحرب وفقط، في المرض والصحة، الأمر كله لله، الأمر كله في المرض والصحة لله عز وجل. هو اللي بيده أن يكتب لك شفاء أو يكتب عليك مرض، فتوجه إليه. وبالمناسبة هو ده اللي مطلوب من العبد، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، إنما يبتليك لترجع إليه لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه يا رب؟ ليه؟ لعلهم يرجعوا، عشان يرجعوا لي. الناس بعدت عن ربنا، طيب ارجع يا عم ربنا، ارجع لربنا، ارجعش لربنا. طيب اصابوا بمرض، يا رب يا رب خلاص توب، ندر علي لو شافتني كذا، ندر علي الله، ده انضبطت احواله بالمرض، فهذا من رحمة الله ان ابتلاه بالمرض. امة ربا وزنا وخنا واضرحة وبلاوي زرع، لما انتم شايفين كده الامة في الحضيض، يبتليهم جراح ودماء ويسلط عليهم عدو، يا رب يا رب توجهنا اليك، رجعنا اليك، خلاص هنترك الربا، هنترك الزنا، هنترك الشرك، هنترك هنترك هنترك، تخلينا خلاص ينصركم ويؤيدكم. هي دي القضية يا اخوان، هي دي القضية. وإلا فكما قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم. قضية مش قضية ان احنا نهزمهم او ننتصر عليه، لكن لو انتصرنا مع وجود هذا الخبث خلاص يبقى حصل نصرة في الدنيا وفي الآخرة، انت وهم في النار. فهمت الحتة دي ما فهمتهاش؟ ولهذا قال في سورة الأنفال ليميز الخبيث من الطيب، يجعل الخبيث بعضه فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فهمتوا الآية دي؟ احنا شرحناها في سورة الأنفال بالتفصيل. طلع في أهل الإيمان ناس عند الشدائد، الحقونا يا أمريكا، الحقونا يا نصارى، الحقونا يا يهود، قال بتقولي مشركين ويهود ونصارى، رحمك الله. طيب خلاص خليك معاه، خليك معاه، ما سنة توجهت إلى الله سبحانه وتعالى، تميز الخبيث من الإيه؟ من الطيب. خلاص أنت وهم اللي والدتهم وكنت معاهم، فمن أحب قوم فهو منهم، اللي واليهم وهو معاهم يركمه جميعا ويجعله في جهنم. خلاص يبقى ظهر من أهل الإيمان اللي يستحق أن يدخل النار. يبقى الشدة يا إخواني مقصودة ومرادة في شرع ربنا سبحانه وتعالى وفي قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ليبلوكم ليبتليكم. المعنى ده كل حبة الصورة، كل شوية الصورة تؤكد عليه، بتؤكد عليه من جوانب شتى. هنا أكدت عليه من جانب إن الأمر كله لله، في النصر والخذلان بيد الله سبحانه وتعالى، فبتلجأ لسؤالي. فالمقصد يا أخواني من هذه الابتلاءات هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اكتبوا الآيتين دولت، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللي ما بيكتبش يكتب يا أخواني عشان يستفيد من المجلس، بيحرم نفسه من خير كبير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالإيه؟ علم بالقلم. نجيب بقى الخمس آيات اللي خدناهم اليوم على بعضهم كده مع بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وإن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.